عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بكل وسائل التربية اللي هنتكلم عنها النهاردة. الأول خلينا نتكلم على مواعيد البرنامج. مواعيد برنامجنا حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم الساعة 12. طريقة التواصل معانا، احنا طبعا يوم الحد احنا مخصصينه للتواصل الأطفال، بس النهاردة ما عندناش ضيوف من الأطفال اللهم بارك، فاحنا محتاجين ان احنا النهاردة هكلم في معنى خاص بالأمهات والمربيين، وبعد كده ربنا يسهل، ربنا يسهل بقى ونشوف المشاركات بتاعكم. فأنا مستنية مشاركات أولادكم النهاردة زي ما وعدنا. خلينا نتكلم عن عنوان الحلقة بتاعتنا زي ما موجود قدامكم على الشاشة دلوقتي هيظهر، وعندنا الرقم عشان تتواصلوا معنا، تبعتوا بس رسالة واتس، عايز أكلم الدكتور رسالة ما تتصلوش، فريق التنفيذ إن شاء الله هو اللي هيقوم بالاتصال بيكم. إيه تاني عايز أقوله؟ خلاص خش في عنوان الحلقة. أنا بس النهاردة يعني أنا محتاجة الأمهات حديث العهد، يعني مثلا طفل 7 سنين، طفل 5 سنين، طفل 10 سنين، تقعدوا تشوفوا هنقول ايه. الجدل اللي شغال اليومين دول حول موضوع التربيه الايجابيه، وانه غلط، وان التربيه الايجابيه مش منهج للتربيه، وان الامهات وقع تحت ضغط شديد، اللي بتدرس او اللي بتحضر بتحضر محاضرات مثلا في دورات التربيه الايجابيه، وانها ام فاشله ومش عارفه تربي، والاطفال بيتربوا مش صح ومش بيبروا اهاليهم امهم وابوهم، وان الطفل لو ما اقتنعش بالطلب او السلوك اللي احنا المطلوب منه يبقى ده هو مش هينفذه لانه ما اقتنعش، ده جزء بيتقال، وان الضرب للاطفال ده لازم يكون، ده المعسكر التاني يعني لازم يكون موجود، وان في صحابه ضربوا عيالهم وعشان يربوهم واستشهدوا بمواقف كتير. خلونا النهارده نشوف ايه الوضع الفاصل، ايه الصح، ايه التوازن في الامر ده، ونقصل ايه الصح وايه الغلط، وايه في الافوره، وهل كل ما هو جاي من الغرب هيبقى لا علشان خاطر هو جاي من الغرب. خلينا نتكلم في النقطه دي. اولا موضوع التربيه الايجابيه هي مش منهج. مين قال ان ده منهج؟ منهجنا قران وسنه، منهجنا التربيه الايمانيه، التربيه العقائديه، التربيه القرانيه، واحنا عاملين فضل الله تعالى من اول 2018، وفي حلقات في 2017، من 2018 واحنا بنقص سلسله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم للسن الصغير، يعني احنا مش بنتكلم بس على الكبير ومرحله المراهقه، لها ناس انه خلاص بقى مميز وبقى فاهم بقى واعي، لكن عاملين للسن الصغير 3 سنين، وعاملين 5 سنين، وعاملين 8 سنين، و9 سنين، و6 ل9 احنا خدمنا عليه في سلسله علمني رسول الله، هتلاقوها على اليوتيوب، هتلاقي سلسله التربيه الايمانيه ووسائل التربيه الايمانيه، وعملنا فيها اكتر من 400 حلقه. موضوع ان التربيه الايجابيه مش منهج، لكنها مجرد ايه، ده وجهه نظري، هي مجرد تربيه ادوات يمكن الاستعانه بيها في التطبيق، يعني اليات فقط بتنفع في التطبيق، فكره زي مثلا اداه مثلا توصيف المشاعر ونعلم نوصف مشاعرك صح، عبر على اللي جواك، او فكره ترابيزه الحوار مثلا، ترابيزه المفاوضات وترابيزه الحوار، ونعمل ايه لو حصل مشاكل، ويقعدوا ازاي على ده ويتعلموا ونخش منها على الحوار، وعندي بقى من القران الحوار المسكت والرد المسكت والرد المفتوح والحوار المقنع والحوار التعليمي مع الخضر وسيدنا موسى والحوار العقدي، كل الكلام ده موجود وموجود في ده التربيه الايمانيه. لكن عندي كمان فكرة ممكن في التربية الإيجابية أخد أداة، يبقى هي أدوات مش منهج، مش ده المنهج، المنهج ده أداة، اعملي كذا وما تعمليش كذا، ومجرد يعني سبوتات ممكن شوية ناخد منها. فكرة أنا والحل، أو فكرة التفكير المتدرج إن أنا أوصل للحل مثلا، كل ده تمام وعادي ما فيش مشاكل، لكن هي مجرد إيه يا جماعة؟ أدوات ومهارات بنتعلمها ونستخدمها الأمهات علشان إيه كده. لكن إن إحنا نقول ان ده هو منهج، اصل منهج يعني دراسه وحاجات بتتاخد، منهج للتربيه طبعا لا. او تقولي اصل لازم ابني يقتنع علشان ينفذ السلوك، ولو ما اقتنعش كده خلاص غلط، طبعا لا. احنا عندنا في ديننا اصلا امور خاصه بالعقيده هي كده، او اوامر من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل امرنا بها ومامورين نعملها من غير ما هي مش متسببه مش متسببه لينا ولا معروف ده ايه. تقبيل الحجر الاسود، شوف سيدنا الاسود وشوف سيدنا عمر لما قال والله لولا اعلم منك حجر لتنفع، ولكن فعلت اقتضاء بالنبي عليه الصلاه والسلام. او موضوع تحريم اكل لحم الخنزير، ومهما الناس اجتهدت والاطباء والتشريع ومش عارفه دوده فين وكل الكلام ده، اصله ما بيبصش للسماء، لا اصله هو دايوس على اهله، كل دي تفسيرات. هو ربنا قال لنا ليه؟ ما قالناش، خلاص يبقى احنا ملزمين بالاتباع. فدنا دنا في الامور اللي فيها كده، في امر انت تقتنع فيه شكرا وفي امر هو عقيده هي عندنا كده. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ها ان تبدى لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم عفى الله عنها ها والله غفور حليم. منهج التربيه هو التربيه الايمانيه، التربيه العقائديه، تربيه القران، منهج التربيه القرانيه. اما تيجي مثلا تقول لك ايه على موضوع الغيبيات، وانا اتكلمت عنه قبل كده، اما نيجي نتكلم على موضوع الغيبيات، انا ابني خاتم 8 سنين جاي وجات له صوره النور وجات له الاحكام وجات له احكام الخاصه بالغيبيات جزء عام، انت بادئ من تحت وجايبين من جزء عام لحد فوق، من عام الياسين ما كله او الخمسه الاخرى كله، هل انا مش هشرح طالما هو متدرج؟ لكن ما جيش عيل لا عنده حفظ ولا درس قران ولا عنده عقيده ولا يعرف اذكار صباح ومساء، اقول له ايه انا هكلمك عن النار والموت؟ لا، ما ده تدرج برضه. يعني العيل ذات الثمان سنين ده خلاص ما ختم عنده الاحكام كلها، وعمر ما بتعدي صوره لما بنثورها ونشوف الافعال ونشوف اسماء الله فيها ومراد الله عز وجل وسبب النزول وكل الكلام ده، فبقى عنده حصيله ويتكلم كراجل اللهم بارك. لكن نيجي نقول لا اصل نعمم الامر ده كل حسب انت عطيتي للطفل ايه، لكن الاصل التربيه الايمانيه والتربيه العقائديه والتربيه على القران، اللي هي التربيه القرانيه اللي اقصدها دي، ان انا بحفظ وبشرح وبعد ما بشرح بطلع السلوكيات واطلع اوامر الله سبحانه وتعالى ومراد الله والحاجات اللي احنا قلناها. التعليق اللي عندي على موضوع التربيه الايجابيه هي مجرد ادوات بناخدها نسترشد، لكن انا عندي شغله، الشغله دي انا اعترض عليها، وهي استواء السلطه بين الاب والام وبين الابناء، ودي نقطه انا اخدها على على على منهج التربيه الايجابيه او على ادوات التربيه الايجابيه. استواء السلطه انا زي اقنعني ما قنعتش لا، او ينادي الام باسمها لا. بر الوالدين والاب والام لازم اوضح لهم قدسيه مكانة الوالدين ومكانة الأم والأب في الإسلام وبرهم واحترام جاء بتوسيط الله عز وجل بعد التوحيد. احنا ما بنقولش الكلام ده انت هل خلاص هتعمل في أبوك غلط، وانت تبقى مؤمن لو انت عملت كده لا، بس ان انا يبقى السلطة، بصوا القاعدة مستوية متساوية ما بين سلطة الأب والأم والابن، وكان مش نافع واذا كان عاجبكم مش منفذ مين ده، وهو لازم يقتنع لا انت لازم الاول مكانه الاب والام، وده بصوا بيجي بمحاكاته ومعايشه السلوك الزوج في البيت. هو الاب بيحترم الام؟ فاكرين لما قلنا الكلام ده والله من 2018 لما اتكلمنا وقلنا ان الاب والام بيعملوا زي كده لحد سن 5 سنين، ماما زعلانه دي كارثه، وانا شفتها وتعلمتها من ام عندها 5 اولاد بس ماما زعلانه، ماما خلص يا امي والله يا امي خلاص حبيبي ما دوبوس ماما اسي ماما، وهكذا 3 سنين واربع سنين وخمس سنين وثمان سنين وتسع سنين عيالها. فالام في البيت بتعامل ازاي؟ باحترام بتقدير. الاب ذات نفسه على حسب الاب ما يشوف الولد ذات نفسه هيحاكي، مش موضوع بقى التربيه الايجابيه ولا غيرها لا، الاب ذات نفسه في البيت بيعمل ايه. لكن قدسية الوالدين دي موضوع ان انا اتساوى بيهم، وبرضو ده بعض الممارسات الخاطئة او بعض الشرح الخاطئ من بعض الناس، ما اعتقدش ان هيجي ما في في في انا عن نفسي انا درست ادوات التربية الايجابية وشفتها ودرستها من اكتر من حد قبل ما اطلع من مصر كمان، لكن ما شفتش حد تعرض على مستوى السلطة الا في موضوع الاقناع، ما اقتنعش مش هينفذ لا شكرا حبيبي تعالى ده انا اسال عنك امام الله عز وجل. بنقنع وبنقول وبنحط اوبشنات، احنا بعمل ايه؟ انا ببرمج الدماغ، يعني انت ما بقولكش كانه فرض عليك وكانه بس في بعض الامور فرض. هي الصلاه دلوقتي وانا ابدا عارف امي لا يمكن هتتنازل ان الصلاه دلوقتي. قلنا موضوع الصفيره الثلاثه ده وانا جربته شخصيا صفير او ثلاث دقايق ونقوم للصلاه، فاضل دقيقه يلا كله عصل. بربط برابط شرطي برابط سمعي بخطه يا شباب يا بنات او النشيد، قعدنا نغني كتير جدا يلا الصلاه يا مؤمنين الصلاه هيا الى الصلاه ونات ماشي. هم يبقوا عارفين اول امي ما هتنشد لنا خلاص نروح نروح بسرعه عشان عارفين ان في حزم، لا قسوه ولا ضرب ولا الكلام ده. قدسية الأب والأم دي النقطة اللي أنا أخدها على الأمر ده، استواء السلطة واعبدوا الله، عندي الآية ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، العبادة الله توحيد الله عز وجل مع الوالدين إحسانا، وقد ربك لا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. ما دام لا لا لا لا لا لا هنرجع تاني، احنا بنتكلم في بر دلوقتي. واللي بتشم أمها أو الزوج اللي يشم زوجته أصل بهزر، طب ما العيل هيعمل نفس الكلام. فين فين سؤال اصل بنهزر اصل جه في المسلسل بينادوها باسمها وبقول لها كده. انا مره اذكر من تقريبا يعني قول مثلا من عمر محمد يمكن 23 سنه، وكان في استاذ دكتوره في جامعه، استاذ دكتوره هي، وبعدين شافت ام بنتها بتخط وقفت وسابت المحاضره، والله هذا حصل استاذ وقفت المحاضره وقالت لا انت ازاي تخاطبي امك بالكلام ده؟ فلا تقل لهم ايه؟ اوف بس مجرد ان ولا تنهرهما وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ده مجرد كده قوي بقى عقوق. فالأمر ده عندي عليه علامات كتيرة ولازم نخلي بالنا منه، وأنا قلت الكلام ده قبل كده كتير جدا جدا. وعندنا رجعوا المحاضرات بتاعة اللي هتلاقوها الحلقات بتاعة التربية من 2018 على فكرة. طيب تيجي تقولي سلوك بقى أو تعدلي مع ابنك وضحتي له الأمر ما اقتنعش نضربه؟ هنا بقى نقطة الخلاف، هنا جه نقطة لا لا لا لا. الجروبات الأمهات أصلا دلوقتي كلها ومنشن وردي ومنشن ورد، ما عندكم الحلقات مترجعوا لها. الضرب يقول لك لا يخالف مبدأ التربية الإيجابية، يعني الضرب أصلا النبي عليه السلام أصلا ما ضربش. لكن أو نستشهد مثلا في الصحابة ناس ضربوا، خلونا باللي احنا نعرفه عن النبي عليه السلام ونقول المرحلة العمرية. أنا كنت اتكلمت قبل كده هل اللوم والنقد، اللوم والنقد وأنهي لوم؟ واللوم على إطلاقه ولا اللوم اللي اتقال لا أقسم بيوم الخلق ولا أقسم بالنفس اللوامة؟ ده مرتب. طب بس بيقول لك أدي النفس الأمارة بالسوء وبعدين النفس اللوامة اللي تمر خير ومرة كده عملت لومنا على صاحبها، وبعد النفس المطمئنة دعوة الله سبحانه وتعالى رزقنا النفس المطمئنة وأصلنا النبي عليه السلام لم في إيه يعني ده شيء. لكن اللوم السلبي اللي هي كلمة نمل اللي قلنا عليها، نقد نقد متواصل ومقارنات ولوم متواصل سلبي يهدم التربية. لكن اللوم اللي هو للعتاب عشان نصحح سلوك، وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. الضرب بيجيب نتيجة تربوية؟ طبعا لا. طب هل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يضرب قط، قط دي يعني ولا من قريب ولا من بعيد ولا مرة ولا إيحاء. صح، بس خلي بالكم احنا عندنا حديث، خلي بالكم عشان النقطه ديت فيها كلام كتير. عندنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء ايه عشر وافرقوا بينهم في المضاجع. ده حديث صحيح رواه احمد. ان انا اشرح الحديث وافهمه ده مهم جدا. ليه؟ انا بامر بالصلاه كام؟ قلنا الكلام ده والله، وامر بالصلاه 7 سنين. صلي صلي صلي صلي صلي الصلاه نور يلا على الصلاه هيا الى صلي. 3 سنين في 5 مرات في اليوم بقول صلي، يبقى 5 في 30 ادي كده كام؟ ادي 3 في 5 ب15 150، اضرب بقى 150 في 10 ادي كده 1500. وبعدين في شهرين ما حسبتهمش عايزه اقول لكم 1500 في 3 يبقى 500 و 1500 3000 4500 وشهرين شهرين شهرين 4500. او شوفي بقى مع الشهرين اللي احنا سقطناهم دول من الحساب كم مرة بقول 4500 مرة صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا. هو أنا لما باجي أغير قناعات عشان الإدراك والمشاعر يتغيروا عشان الجوارح تنفذ اللي أنا اقتنعت بيه بعمل إيه؟ بحط فكرة أقولها مرة، يشارك مرة، معايشة مرة، يكتب مرة، يسمعها مرة، يشوفني مرة، وهكذا. بعمل إيه؟ خلاص غسلت الدماغ. ما هو غسيل الدماغ إيه؟ مين نغسل دماغ عيالتنا وما صغيرين؟ الصلاة والقرآن والسنة وأذكار الصباح وأحوال اليوم وكل الكلام ده. تكرار تكرار. انا ازعل بقى من ام تيجي تقول لي يعني بقى لي سنه ايه يا حبيبتي؟ سنه ايه اللي بتتكلمي فيها في تربيه؟ احنا بنتكلم من طول عمرهم بيتجوزوا ويخلفوا ويجوا يربيهم ويربي عيالهم واللي اتجوزوهم واللي جابوهم. طول العمر التربيه ما هي الا صبر واستمراريه واحفظوا الكلام ده. فانا اراعي يبقى 3 سنين 7 لحد امر واضربهم عليا الايه العشان انها عقيده بينا وبينهم الصلاه وتبقي حازمه. اصلا لو انت خلاص حازمه في الفتره دي ومعلوش تكليف 7 سنين لكن امتى يحاسب عنها؟ بعد 10 سنين. واقول له الكلام ده فبقى واعي بقى فاهم. مراعاه المرحله السنيه قبل 10 سنين هو غير مكلف. طب اسيبه؟ لا. عماله ايه بكرر بكرر بكرر. امرهم لمده 3 سنين بدون تعب ولا كلل مع الاستمراريه. المردود من التكرار ايه؟ تعويد المخ على العباده وعلى السلوك. شايفه بقوله بعمله بيحكيه. وصل لعشرة هنا الضرب. والضرب ايه بالشروط اللي وضحها النبي عليه السلام؟ كخ كخ مع الحسن والحسين. طلعهم من بقهم كخ كخ. هم صبيان اكلوا تمر من الصدقه كخ كخ. اما تعرف اننا لا ناكل الصدقه؟ اهل البيت ما بياكلوش الصدقه بياخدوا الهديه بس. صلوا عليه عليه الصلاه والسلام. العبره والاستفاده من الموقف ده ايه؟ انه صحح السلوك الغلط. قال لا تاكلوا ها وعبر بلفظ كخ كخ يعني اطرح اللي في فمك من التمر. خلاص تمر الصدقه احنا ما بناكلوش. وصحح هنا لا النبي عاب عليهم وعلى شخصيتهم ولا وصمهم وصم سيء ولا وصفهم يا عيال يا طفصين يا اللي ما تربطوش يا مفجوعين يا اللي عشان الناس كلها ايه الكلام ده. ما قالش كده. سيبوا التمر ابدا ما قالش الكلام ده. مجرد بس عدل السلوك الغلط واتبعوا بالايه بالمعلومه الصح. هي دي التربيه هي دي التربيه. عدل سلوك غلط واتبع بمعلومه على السلوك الصحيح بدون لا نقد هدام ولا لوم يكسر ووزم وهكذا او توصيف غلط للطفل. هو للسلوك الطفل مش للطفل ذات نفسه. يبقى الاصل في التربيه ايه؟ هي التربيه الايمانيه العقديه تربيه القران. هو دوت ودحد ان انا ما اتحطش فكره قدسيه الاب والام وبر الوالدين خلاص لا. لكن استواء المنزله بين الابناء والدهم من الاثنين مع بعض الولد وابوه وامه الاثنين في نفس الغلط. وفكره ان ما فيش عقاب او سحب امتيازات لا ده مش صحيح. عندك انتوا عارفين تعالوا شوفوا احوال الصحابه اصلا. خليني بس واقف هنا اشرح لكم الحته دي. تعالوا احكي لكم احوال الصحابه في موضوع البر. يعني زين العابدين ما كانش كان شديد البر بامه وعبد الله بن البك شديد البر بامه. زين العابدين كان بس ما يرضاش ياكل ويقول له انت بتبرها وحبيبها ومش تاكلش معاها. قال اخاف عينها تسبق لقمه ايدي مسكتها ابقى كده عقتها. وعبد الله بن البك كان يجي بس وهو بيدي الدروس للناس تنادي عليه الام شكر عبد الله بن مبارك ولا مين حد من التابعين تنادي عليه امه ام حط الطحين والقمح للدجاج يسيب الدرس ويسيب الناس ويسيب كلام امه. ولنا في قصة جريج العابد يعني ونحكيها للأولاد. لكن الاثنين بمستوى واحد لا. فالتربية تربية إيمانية عقدية تربية قرآن. طب الأفورة بقى أفورة في تبرير حاجتين إن أنت لازم تضرب التبرير ذات نفسك بيضعف في موقف. ما ينفعش أقعد أبرر في حاجة زي كده أو إنك تعنف. مين قال إن شكل التربية بيبقى بالتعنيف كده؟ لا ده مش صح. لكن العبرة إيه؟ زي ما قلت طبيعة السن الصغير سن الثلاثة الخمسة ده ايه او من ثلاثة لستة وخدي من ستة او من ثلاثة الخمسة وخدي من خمسة لسبعة برضو مرحلة برضو ممكن تقسم على كده ومن سبعة لعشر خصائص المرحلة السنية قبل عشر سنين لا. الامر كله كان ايه عتاب وبعدين تصحيح سلوك. وحتى العتاب هقوله لكم ازاي لما عملوا النبي عليه السلام. طب الومهم اضربهم؟ والله والله انا جاي لكم مستقبل. انا عيالي خلاص في جامعة جاي لكم مستقبل وبقول ان الضرب عمره ما بيجيب نتيجه. ما بيفتكروش الموقف بتاع بيفتكروا بس ساعه الضرب ضربتين. طب كان عشان ايه؟ مش فاكرين مش عارفين. ومن الشريره اللي ضرب الكاس. لكن في امور لازم فيها ايه فرقوا. وانا مش عايزه الالفاظ تطلق كده علشان ما يتحسبش علينا ويتحسب على ديننا. وده هو الدين وده الاسلام وده رسولهم استغفر الله. احنا هنوصل كمان ان احنا ليه بس اللفظ حصل ايه غلط. طيب ان انا ما بيفتكروش الغلط بيفتكروا الضرب فقط. اسيبهم بقى بحجه ان ما بيقولوش في امور محتاجه حزم يقول لك لا ده كده انا مش هعرف اربي، اصل انا التربيه الحديثه بتقول ما تضربوش. لا، في امور لازم فيها حزم، هو كده. شوفوا الموقف بتاع مين؟ بتاع سيدنا اسامه بن زيد، فات عنده 17 وروايه تانية قالت عنده 15 سنه. سن تربيه الاطفال من سن كام؟ قلنا من 7 سنين لحد قبل 10 سنين. التربيه فيها اسمها ايه؟ التربيه بالحب، غرس العقيده، غرس عقيدة سليم من الكتاب والسنة. لما هو ده الأصل، تربية ما قبل 10 سنين، تصحيح مواقف، عتاب بسيط مع ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد كده أبتدي بقى بعد كده، إنه بعد 10 في تكليف، لكن قبليها التربية بالحب، وأقنع وأقول ولو مخي كذا ودرج معاه الفكرة وأجيب بدائل، حلو حلو كل ده، واسمع منه، يبقى في حوار، يبقى في مفاوضات والكلام ده، كل دي تربيه بالحب. بس مش معنى كده ان الابن يقوم يلطش امه بالقلم، ولا يروح لابوه هو كده ما اقتنعتش، روح اعمل اللي انت عايز، كنتوا بتخلفونا ليه؟ لا، ليه؟ اصل الجيل اتغير، الجيل الواد دلوقتي 6 سنين ولا 7 سنين وبيتفرج ما اعرفش على ايه، في مسلسل ايه، وروح يعمل زيهم. لا، في حزم، في ليميت، في خط. ده الرسول نهانا عنه، ده الرسول امرنا بيه، ده ديننا، ده كذا، خلاف كده لا، ما يقتنع. لا، وانا ما اعتقدش ان في حد فاهم وعاقل ودرس سواء ادوات التربيه الايجابيه او درس، حتى يا ستي اقول مثلا الحد الادنى من العلم الشرعي، على الاقل يبقى معاكي على الاقل تفسير ربع ياسين يعني، او يا ستي الخمسه الاخره والبقره، لحد قدام مثلا خدي مثلا لحد احكام النساء ماشي، يعني بعيد عن القرآن، ما انتوش لا صعب، بعيد عن دراسة السيرة النبوية والعبر والعظات من موقف السيرة النبوية، مالها تربي ازاي؟ وهتعرفي ازاي ان ده ما هو انت ليكي حق، لكن الناس مش دارسة عقيدة ولا دارسة شريعة ولا دارسة حاجة، وفاكرة بقى وهو ده الكلام اللي هنعمله ونطبقه وخلاص، وما عدا ما غلط. الموقف اللي لام فيه الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا أسامة بن زيد، حديث عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فأدركت رجل قال لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك خلاص، فذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: ها، فلا شققت عن قلبه؟ هل تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها، أما زال يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تمنيت أن كان ده أول يوم إسلامي، كأني أسلمت يومئذ من كثر تكرار النبي عليه الصلاة والسلام وعتابه له ويلومه اللي في الموقف. طب ما النبي عمل اهو وعاتب ولام اهو. بس أصلنا إيه؟ أصلنا إيه؟ الأول الفئة العمرية، كان سيدنا أسامة كام؟ 17 أو 15، كبير بالغ، مش بنتكلم على الحد 10، الحد 10 ليه ترتيب تاني خالص، وده اللي الأمهات خايفة منه. الفئة العمرية المخاطبة ايه؟ طريقة اللوم وعرض للفعل الغلط مش للشخص ذاته. انا بوصف الفعل، انا لا ارتضي هذا الامر، وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا أسامة كام ساعتها؟ قلت لها شاب او فتى، خلاص قارب انه يبقى على الرجولة، مسموح له انه يخرج ويحارب، واعي مكلف مميز. يبقى التوضيح على الفعل ومش على الشخص، والتعديل على السلوك بتاع الأولاد مش على الشخص، لا أوصمهم ولا أوصفهم بوصف غير الوصف ولا أبقادر عليه. اللوم الدائب اللي بطريقة لا تراعيش المرحلة العمرية هو ده الغلط، طريقة اللوم اللي ما تصححش فيها السلوك هو ده الغلط. لازم أراعي سن المخاطب وراعي الطريقة والشكل ولغة الجسد اللي أنا بقول بيه. أظن ده سهل جدا على الأمهات، يعمل لك دربكة ليه؟ وليه تقول انا فاشله ومش فاشله والاسلام من الكلام ده براء، ولا حد يجيب سيره الاسلام تماما طول ما احنا موجودين. الممارسات انت تاخدي الادوات بس ما عندكيش خلفيه شرف امر تقولي كده، لكن برضو الافوره ان كل حاجه تيجي من الغرب هو لا كذا واحنا، طب لو عندي القص في الدين ماشي، لكن ايه المشكله ان انا اخد فكره، اخد طريقه، مهاره اوظفها بما لا يتناقض مع كتاب وسنه، لان ده السقف بتاعنا. موقف النبي عليه الصلاة والسلام بقى مع سيدنا أنس، أنس بن مالك، في موقفين أحكوه لكم. سيدنا أنس بن مالك بيقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، خدمت النبي 10 سنين، فما أمرني بأمر فتواليت عنه أو ضيعته فلا ماني، عمره ما عملت حاجة وقت صغير، ولا لمني احد من اهل بيته، واذا قالوا لموني حد قال دعوه، فلو قدر ان يكون كان صغير وتلم من اهله اه، فالنبي عليه الصلاه والسلام سيبوه لو كان قدر كان كان. العبره ايه ونستفاد ايه؟ في عتاب اه في عتاب، بس من مين؟ من المسؤول، ويعدل فعلته ويكون التوضيح السلوك والصح. وان انا اقول من مسؤول عن الطفل، مش العيله كلها مشتركه، يعني اللي يقوم بالدور ده الاب الام او المربي اللي منوط به التربيه، مش العيله والدنيا والشارع والكلام ده ونبهدل، لا ده غلط. الامر الثاني برضو القصه الثانيه بتاعت سيدنا انس، واحفظوا الكلام ده احنا قلناه مش فاكره في 2018 2019. سيدنا انس بن مالك قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام من احسن الناس خلقا، كان بيقول كده، فارسلني يوما لحاجه، قال روح اعمل الحاجه الفلانيه، فقلت والله لا اذهب. قال كده صغير، كان طفل صغير، وفي نفس بيقول وانا في نفسي ان انا هروح اللي امرني به النبي عليه الصلاه والسلام، بقول فخرجت حتى امر على صبيان، شاف صبيان بيلعبوا كده في السوق، فقعد بتفرج عليهم صغير، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قبض علي من قفاي، بس تعال مسكوا من قفاه كده من ورائي، فنظرت اليه بيعمل ايه؟ بيضحك صلى الله عليه وسلم، بيضحك، وقال يا انيس اذهبت حيث امرتك؟ عليه الصلاه والسلام. وقال ايه؟ قلت نعم انا اذهب يا رسول الله، خلاص انا رايح دلوقتي. العبره والاستفاده، عشان خاطر اكتبوا الكلام ده ورايا، اكتبوا الكلام ده واعرفوا الحلقه دي تاني وعيدوا، عشان ما نتلخبطش ونقعد نقول ونوصف الاسلام بحاجات مش فيه. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ عاتبه بأي وش عليه السلام؟ خلوا بالكم بس وانتبهوا، بأي وش؟ كان بيضحك لما دار لأبي يضحك، مش يا نهار وانت كذا، لا لا لا لا، ومسكوا منين؟ الأفادي حتة دي كده، وبيناديه باسمه لما ينادوش باسمه، قال له يا أنيس ده دلعه باسم حلو، اسم دلع بيحبب إليه. ودي تالت استفادة، وجه أعمل إيه؟ وجهه للسلوك الصح. يبقى البادي لانجوج بتضحك، اقول اسم محبب وبعدين اوجهه للسلوك الصح، اعمل صح، هي دي التربيه. الغلط الصح بتاعها اهو، لا ده غلط، احنا مش حابين السلوك ده، لكن انت حبيبي انت ابني انا بحبك، لكن السلوك ده غلط. الوصم للسلوك مش للشخص ذات نفسه، ووجه الصح كده خلصت. في مرحله المراهقه ما بقولش كده، مرحله المراهقه اقول والله السلوك ادي ده غلط والصح واحد، او ممكن الاصح اتنين، او الاصح اصح ثلاثة، بدي بدائل، مش بفرض عليه هو كده. وطبعا ده كل ده راجع طبعا ل عايزه اقول مثلا الذكاء الاجتماعي في التعامل، يبقى اسلوب التعديل والتوضيح للصح وعتاب الشخص المقصر ده مهم جدا. طيب في حاجه ايه؟ في حاجه موجوده بالفعل، في شيء عتاب الشخص المقصر في شيء موجود بالفعل، وده هيصير اهي، والرسول عليه السلام عملها مع مين؟ مع الكبار. طب والصغيرين؟ كان توجيه بالحب وبالضحكة، يبقى لازم مراعاة السن، مراعاة السن والفعل، أدي الغلط أدي السلوك الغلط، مش للشخص للسلوك، ولوصم ولوصف شخصية بأنه أنت كذا، لا مش أنت. مراعاة الفئة العمرية أخاطبها إزاي، طريقة اللوم وعرض للفعل الغلط مش للشخص تاني، بكرر أهو إيه إيه إيه. كان عمر كام سيدنا أسامة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام مكرر عليه كرر عليه كرر عليه، فتى قارب على الرجولة، مسموح له يخرج ويحارب وواعي ومكلف. يبقى اللوم شيء حلو، والعتاب الضرب مش عندنا، الضرب على الصلاة وده اللي ذكر على الصلاة، الأمور اللي خاصة بالعقيدة الصلاة، والضرب زي ما نبكخ او ان انا اجيب الودن كده ولسه هعمل، مجرد بس مجرد انك تيجي ناحيه الودن بس، لكن بنجري الشبشب الطاير والحزام الطاير ووعاهه وضرب وايه ده، انا جايب ننتقمه، ما بيفتكروش الكلام ده. لكن ممكن العتاب والضرب بضوابطه اللي قالها النبي عليه السلام شيء حلو جيد، وامر فعل النبي، اللوم والعتاب اه، والله عز وجل عملها معانا. الم اعهد اليكم ألم أعد إليكم يا بني، ألم أقل لكم أن الشيطان لكم عدو؟ الخضر لما قال لسيدنا موسى وكل مرة ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. يبقى الأصل مراعاة السن، المرحلة العمرية المخاطبة، لأن كل المنهج اللي احنا ملزمين به إيه؟ كتاب وسنة، ومنهج التربية الإيمانية العقدية القرآنية، لكن الصبيان الصغيرين دولت لهم التربية بالحب. وقبل سبع سنين ما هو مجرد بس ان توجيه ده غلط، الصح كذا، ده غلط، الصح كذا، الصح كذا، الصح كذا. وبعد سن 15 سنة بيبقى اختلاف كمان، خلاص لغة الجسد قرعيها زي ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام معنا. وضحك، وزي ما شرح ضحك، ضحك، قال وضحك لي، ضحك لي النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى نوازن يا جماعة ما بين الأمرين، ونخلي بالنا عشان نفسية ولادنا ويطلعوا بنفسية سوية، وكمان نوجه وننمي فيهم حس النفس اللوامة. حلو جميل، القرآن مدحها أصلا، ولا أقسم بالنفس اللوامة، مرتبة حلوة يعني، أعلى من الأمارة بالسوء. بس إن شاء الله ربنا يوصلنا للمرتبة الأعلى منها وهي النفس المطمئنة. قولوا أمين. يبقى أنا أعيب على التربية الأدوية حد يقول عليها منهج؟ هي مش منهج. فين المنهج؟ فين العقيدة وفين السيرة وفين الأحاديث وفين إن أنا أسماء الله الحسن؟ فين التوحيد؟ فين المنهج؟ فيش منهج، هي أدوات وحاجات، مهارات ممكن نستعين بيها. أعترض في جزئية منها، هي دي اللي أنا شفتها، إن تساوي السلطة ما بين الأب والأم والوالدين وما بين الطفل. ولو مش مقتنع مش عامل، لا إحنا عندنا حاجات ما فيهاش اقتناع، عندنا حاجات عقدية نؤمن بها كما أنزلها الله عز وجل. النقطة دي مهم. أو إنك تقلل موضوع البر، لا أوافق على كده. أو إن أنا أصل ناحية تانية هو الضرب، لا مش ضرب، ما بيجيبش نتيجة. ولو بعد الكلام ده بتكلم قبل 10 سنين ما جيبش نتيجة، بعد 10 سنين ممكن أعمل كده، أو ممكن أسحب امتيازات، أو ممكن أشيل. طبعا ادفوا الراوتر ويفهمنا ويعلمنا كما يحب الله ويرضى ويرضى عن أولادنا. قولوا أمين. طولت عليكم طبعا كالعادة، أنا عارفة، بس كان لازم نقول الكلام ده. خلينا ناخد أول اتصال. أم عمير من القليوبية، السلام عليكم يا أم عمير. يا أهلا وسهلا. مين اللي بيعيط يا عمير؟ ما فعل النغاية؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك. أنا أم عمير. أهلا وسهلا. ربنا يبارك في حضرتك. أيوة. يا دكتورة، أنا كنت عاوز أعرف على أسأل حضرتك سؤال، يعني سؤال الدرس وكده خلال هم صغيرين، ماشي، أنا بحاول ما أضربش، بحاول أتعامل معهم بالتربية الإيجابية وكده وأنصح والكلام اللي حضرتك بتقوليه، بس المشكلة إني بحس إن شخصيتهم بتبقى شخصية ضعيفة. يعني ابني نازل يجيب لي حاجة مثلا من على الباب تحت أو كده، ماشي، لقيت عيل من الجيران يعني اتمكى موقف، يعني قول لي يا معلم ان ايه؟ لا انا مش سامع يا جماعه، افتحوا الايربيس. بيقول لي يا ماما انا قلت، ها قلت له قول لي يا معلم، يعني موقف ابني شخصيته فيه ضعيفه، انت تقول له يا معلم ليه يا حبيبي؟ إيه ده؟ طفل استني بس، ده طفل سنه قد يا ام عمير اسمعين، ده طفل سنه قد سن ابنك؟ فالولد الثاني بيقول له قول لي يا معلم. ابني اكبر منه بسنه. طيب سؤالك ليه؟ عشان اخرجك من البيت. ايه سؤالي؟ انا عايزه اعرف هو حضرتك يعني كده المشكله غلط في ايه في التربيه؟ يعني انا بحاول امشي على حضرتك بتقوليه، بس انا بحس ان شخصيته بتبقى ضعيفه. طيب مش مختلط بالبيئات اللي بره، يعني العيال بره مجتمع تاني خالص، بحس ان يعني ان انا بربي هنا حاجه واطلع عليهم الشقه بره، مش عارفه. هو الكبير انا اللي بعمله ده، هو الكبير يا ام عمير، هم زويريه وعميري توام. هم الكبار. اول حاجه، وهو سنه كام سنه عمير؟ عايزين يكلموا حضرتك ويسمعوا القران، معلش. طيب سنه كام سنه عمير؟ 4 سنين. الواد بيقول له قول لي يا معلم، يعني 3 سنين الواد ده بتربي فيه. طب يلا هاتيهم، يلا يسمعوا قران وهجاوبك. ماشي يا دكتور. ايوه ايوه كويس. أما من لا لا لا كويس كويس. انت عبسة واربع سنين حلو يعني. يلا جدعاني جزاك الله خير. غيرتك يا بصرا معنا جميلية معلش يا اختي ربنا يبارك لك. طب هاتي هاتي جميل. نعم انا سامعه صراحه. طيب يعني خلينا نجاوب. ربنا يبارك لك فيهم يا ام عمير ويجعلهم من الصالحين يا رب اللهم امين. حلو عبسة بس عايزك يلا يلا يلا خلصوا يلا الربع الاولاني كده وربنا يفتح بيكم يا رب. خلينا اتكلم على موضوع التربيه الايجابيه. انا مش عايزاك تربي بالتربيه الايجابيه وده منهج. انا قلت لك خدي منه ادوات، اداه زي ما قلنا اداه الاي كونتاكت، توصيف المشاعر، اداه الحوار، الترابيزه، اداه انا والحل، التفكير المتدرج. ممكن ناخد نستعين بكده، لكن الاصل في التربيه التربيه الايمانيه. يعني فين انا اربع سنين يبقى انت مخلصه كده قصص الانبياء، دخلت يلا على سيره النبي صلى الله عليه وسلم في قبل ما ابوه وامه وولادته وبعدين وعند حليمه السعديه وبعدين لما رجع والكلام يعني الفتره اللي هم دي، ويلا كملي بقيه السيره. الاصل وان عندك عبسه ادي كده قصه سيدنا عبد الله بن ابي مكتوم، عندك تبت يده وهنتكلم على ابو لهب وتبت يد ابي لهب وهنشوف عمل ايه وكان بيز النبي صلى الله عليه وسلم ازاي، والسيده فاطمه وكانت بتعمل ايه عن النبي لما كان في صحن الكعبه. كل دي قصص. عشان كده بقول اللي بيحفظ قران بياخد كل القصص اللي حواليه. اسباب النزول كانت ايه؟ العيل بيرقى بتفكيره. فانا بعمل بالتربيه الايجابيه وبعمل. لا يا حبيبتي انا مش عايزينك تعملي، انا عايزينك تربي بالمنهج. التربيه الايجابيه مش منهج، ادوات ومهارات ممكن استعين بيها في موضوع توصيل المعلومه مثلا، او لما بيتخانقوا مع بعض وقعدهم على ترابيزه المفاوضات. لكن الاصل المنهج التربيه الايمانيه. منهجنا احنا كمسلمين فين؟ تعرفين لو ادوني التعليم. انا لسه احكي لكم حاله نجاح لاب وام لسه معايا الاسبوع اللي فات، بيتكلم بيقول انا وديت الاولاد وبعدين ابتدينا لاحظنا سلوكيات في المدرسه. 9 ساعات في المدرسه، 9 ساعات بيقعدوا في المدرسه اكتر ما بيقعدوا في البيت، والعيال جايين بسلوكيات لا ترضينا. قعدوهم من المدرسه وعملوا اشيك اوراتم اللي هو التعليم المفتوح، تعليم منزلي، يدرسوا في البيت ويروحوا يمتحنوا. بيقول لي اصلا اولادي بقوا يجيبوا درجات اعلى من هم ما كانوا في المدرسه، نفسيه الاولاد اتعدلت، المهارات اللي اكتسبوها جبنا طبعا بيروحوا التحفيز وبيروحوا الانشطه بتاعته وبيتعلموا مهارات تانية. عنده واحد دخل برمجه والتاني دخل رمايه وسباحه وكل الكلام ده. هتقولي بس هتقولي الاولاد ومسكون التعليم، احنا نلغي القصه دي تمام. فين المنهج التربيه الايمانيه القرانيه؟ ده اللي احنا عايزينه وده ما اللي بنقول عليه. ابتدي على طول اقول يلا قصص الانبياء وبعدين الصحابه، سيره النبي عليه الصلاه والسلام، احاديث السطر الواحد، سلسله علمني رسول الله، احاديث السطر الواحد يحفظ ابنك ولا 100 ولا 200 حديث بالسطر الواحد. فده المنهج. اما انا بربي بالتربيه الايجابيه ومش عارف فين التربيه الايجابيه. ادوات استعين بيها للبتاع، لكن مش منهج. المنهج تأصيلي، ده رقم واحد. النقطه الثانيه، هو الولد شخصيته ضعيف ملوش علاقه بقى لا بمنهج ولا بده، شخصيته ضعيفه والواد الثاني ثلاث بيقول لي قول لي لما يبقى 4 سنين والثاني اصغر منه قول له يا معلم ايه شافك سمع منين الكلمه دي. ما هو بتقول لك عيالي هيبقى مساكين في وسط المجتمع، طبيعي انه يبقوا مساكين في قلب المجتمع طبيعي. طالما بربي بالكويس والكلام، بس المهارات الاجتماعيه مهمه، تعرف ترد بالادب وبالذوق وبالاخلاق، وتوقف الناس ما حدش ياذيك، واللي يضربك ابعد اذى عنك وادفع الامر ده، وكل الكلام ده يتعلم ونقول له. هي التربيه ان يجي موقف ويحصل غلط وبعدين نقول له الصح، يجي موقف ويحصل غلط ونقول له الصح، اما يرد عليك ويقول لك قول له يا معلم، وانت تقول له يا معلم قول له ايه الكلمه دي الوحشه دي، مين اللي قال لك الالفاظ، ايه الالفاظ دي، وانت اعملي بقى فيدباك بقى ولغه بقى، ايه ده يا ابو بيقول الكلام ده، ايه الالفاظ دي، استغفر الله، لازم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر شويه عشان ايه ده الالفاظ دي، فهماني ازاي؟ وافضلي معاهم. هنفضل نربي ونعلم ونفضل لحد ما يطلعوا ان شاء الله ربنا يجعلهم هم صالحين يا ام عمير. معنا مين؟ معنا شيماء من القاهره. السلام عليكم يا شيماء. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ شيماء السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. انا انا بس عندي استفسار بس، يعني في اخت عندها 45 سنه وسلوكها يعني كتير قوي بتعمل تصرفات مش مظبوطه. للاسف هي متزوجه وعندها 6 أو 5 صبيان، في منهم الشباب وفي منهم الاطفال، وللاسف بتعرف ناس على زوجها واخواتها لاسباب كثيره والمواقف كثيره يقطعوا معاها وينفعلوا ويعملوا مشاكل ويقطعوها لفتره. هي بتعمل ايه؟ انا يا شيماء، يا شيماء هي بتعمل ايه؟ تصرفات غلط ايه؟ يعني لسانها بذيء، بتقول الفاظ، بتعرف رجاله للاسف. يعني استني بس، استنى عشان دي محصنه والكلام ده. انت اتاكدتي من حاجه زي كده؟ شفتوا بعينيكوا هي اعترفت بحاجه زي كده؟ وبعدين هي يعني هي مش حد بعيد عني، بس يعني مش هينفع اقول ايه. اوكي تمام ما تقوليش. طيب سؤالك ليا ايه؟ هي كل الموضوع سؤال بس دلوقتي، هي اخر موقف دلوقتي هي عملته، هي مشيت لثابت البيت 8 ايام وعرفنا ان هي يعني الاول كانت في القاهره وبعد كده راحت في بلد ثانيه. طب هي زوجها فين؟ زوجها موجود؟ جوزها موجود بس للاسف وقتها بينفعل وكده، وبعد كده بيرجع بنطلع احنا الوحشين، يعني بيطلع يعني اخواتها وحشين وهو جوزها اللي بيداري عليها وخلاص، بس المواقف نفسها بتخلي اخواتها. طيب سؤالك يعني ليه؟ خلاص اخر مره دي 8 ايام برا البيت. سؤالك ليه؟ السؤال دلوقتي بس، يعني دلوقتي داخلين على رمضان وهي عندها 5 اخوات مقاطعينها، فالحل ايه بس؟ يعني عشان في منهم اللي متعاطف او عايز ان هو يصلح ما بين الاخوات، وفي الثاني اللي رافض خالص وقال لا مش دي مش ما فيش منها علاقه او كده. هجاوبك يا شيماء. حاضر هجاوبك. معانا مين؟ معانا امينه المحله. السلام عليكم يا امينه. اهلا وسهلا. احنا بنحبك في الله والله، وكلنا انا واولادي كل يوم نسمعك والله. الله يبارك فيك يا اخت امين، وانا بحبكم وبحب المحله والغربيه وشارع شكر الكواتلي وكل حته. احنا جنبك على طول. ايوه هو اولادي والله كلهم بيسمعوك يعني، بس هم مش متقدمين في الطلبه قد كده، يعني صلوا مره وصلوش مره. سنهم كام سنه يا اخت امين؟ 13 سنه و9 سنين. طيب تمام. في موضوع يعني بعد كده ما قعدنا اتحجج، يلا صلوا يلا صلوا، بعد محايدة يكسرهم مرة يصلوا مرة يكسرهم. طيب حاضر هجاوبك. حاضر ربنا يبارك فيك يا ستي وفيهم، يجعلك كده دايما أمة حريصة على الموضوع ده. طيب نجاوب على شيماء. لا واحدة قريبتها 45 سنة متجوزة وعندها صبيان وبنات، وبعدين بتعرف علاقات وتعمل علاقات مع زوجها وتأكدوا من كده ويواجهوها وأخواتها ويزعقوا وتقاطعهم وهكذا، وزوجها يسامحها وترجع تاني وطلعت معرفش فين وأي الكلام على زي ما سمعته. رمضان داخل نعمل إيه؟ النصح. تقعدوا معاها كده وقولها إن إحنا بننصحك لله عز وجل وبندعوك للتوبة إلى الله عز وجل، توبي من الفعل الحرام، توبي من الحاجة الغلط اللي انت بتعمليها دي، والعلاقات والناس تقسمي عليها يا بنتي، وتقسم عليها مرة واثنين وعشرة واحنا في أيام مفترجة. ادعوها للتوبة إلى الله وقولوا لها يعني مقالات السمعة السيئة ومقالات عيالها الكبار تالت أمهم تعرف رجالة والكلام ده ليه؟ وبعدين يعني حد عاقل كده من إخواتها يكلمها كده وينصحها لله سبحانه وتعالى، او حد له مرجعيه تقعد معاه مثلا وتنصحها لله سبحانه وتعالى. لها ملهاش اي الا التوبه والنصح والارشاد وانها تتوب الى الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى يصلح حالها بحق هذه الايام المفترجه. اللهم امين. معنا كام دقيقه؟ طيب هينفع موضوع الصلاه في عجاله الامينه؟ موضوع الصلاه لاولادها 13 و9 سنين، يعني المفروض ان 9 سنين فاضل له سنه وانا المفروض بادئه من 7 سنين، وبتاع 13 نفس الكلام، ما بداتش ابتدي، ما قلتش على مدار 3 سنين صلي زي ما قلنا كده بتاع 4500 او حاجه اكتر من 4500 مره، تمام؟ ما قلتش ابتدي اقول واكرر وما ازهقش. عيالك والصلاه ديت هي المفرخ، هي اللي بيننا الحد الفاصل بيننا وبين الكفار، فاحنا المفروض ان احنا واول ما يحاسب عليه العبد ما تسيبيهاش وتبقي حازمه وقولي لهم هشيل هقفل الراوتر، هشيل مش عارفه، اسحب امتيازات، هاخد الموبايلات، مش شحنا لكم الشهر ده، كل كده الصلاه.